بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس التاريخ والسيرة وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، بداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 205 من هذه المجالس، مجالس السيرة، مجالس قراءة كتاب موسوعة البداية والنهاية، وهو المجلس رقم 129 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الكريمة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها وبجميع أعمالنا لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذا الشهر ويرزقنا فيه العفو والغفران. كنا نتكلم في آخر أيام النبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذه الدنيا، ووصلنا إلى الصفحة رقم 132 من المجلد الثامن من هذه الموسوعة. وهو الكلام على كيفية الصلاة عليه بعد موته صلوات ربي وسلامه عليه أثناء موته، في ذكر كيفية الصلاة التي صلاها الصحابة وغير الصحابة من الملائكة وغيرهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل في كيفية الصلاة على رسول عليه صلى الله عليه، الصلاة عليه أي الصلاة عليه وهو أثناء موته، وليست الصلاة اللي هي بعد موته. واضح، لأن احنا بنتكلم على آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، التكفين والدفن والغسل وهذه الأشياء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد تقدم في الحديث الذي رواه البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث الأشعث بن طليق والبزار من حديث ابن الأصبهاني عليه رحمة الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: قد تقدم في الحديث الذي رواه البيهقي من حديث الأشعث بن طليق والبزار من حديث ابن الأصبهاني كلاهما عن مر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله رجال أهل بيتي، وأنه قال: كفنوني في ثياب هذه أو في يمنية أو بياض أو بياض أو بياض مصر، وأنه إذا كفنوه يضعونه على شفير قبره صلاة ربي سلامه عليه، ثم يخرجون عنه حتى تصلي عليه الملائكة، ثم يدخل عليه رجال أهل بيته فيصلون عليه، ثم الناس بعد انفراد. قال الحديث بتمامه وفي صحته نظر كما قدمنا، والله تعالى أعلم. قال: وقال محمد بن إسحاق: قال حدثني الحسين بن عبد الله ابن عبيد الله ابن عباس عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما مات صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام أرسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه، ثم أدخل العبيد فصلوا عليه أرسالا، ولم يأمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. وقال الوقدي: حدثني أبي بن عباس عن ابن سالم بن سعد عن أبيه عن جده قال: لما أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكفانه وضع على سريره صلوات ربي وسلامه عليه، على شفي ثم وضع على شفي حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم أحد. قال الوكيل رحمه الله عز وجل: حدثني موسى ابن محمد بن إبراهيم قال: وجدت كتابا بخط أبي فيه أنه لما كفن صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما كفن صلوات ربي وسلامه عليه. أنه لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره، دخل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما معهما نفر من المهاجرين والأنصار بقدر ما يسعى البيت، فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وسلم المهاجرون والأنصار كما سلم أبو بكر وعمر، ثم صفوا صفوفا لا يؤمهم أحد. فقال أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وهما في الصف الأول حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نشهد أنه قد بلغ أنه قد بلغ ما أنزل إليه ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله تعالى دينه وتمت كلمته وأؤمن به وحده لا شريك له، فجعلنا إلهنا ممن يتبكر الذي أنزل معه، واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، لا نبتغي بالإيمان بدلا ولا نشتري به ثمنا أبدا. فيقول الناس آمين آمين، ويخرجون يدخلون حتى صلى الرجال ثم النساء ثم الصبيان، وقد قيل إنهم صلوا عليه من بعد الزوال يوم الاثنين إلى مثله من يوم الثلاثاء، وقيل إنهم مكثوا 3 أيام يصلون عليه كما سيتبين ذلك قريبا، والله تعالى أعلم. وقال رحمه الله عز وجل: إذا الصنيع وهو صلاتهم عليه فرد لم يؤمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، وقد اختلف في تعليله. فلو صح الحديث الذي أوردناه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما لكان نصا في ذلك، ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه. وليس لأحدنا أن يقول إنهم إنما صلوا عليه كذلك لأنه لم يكن لهم إمام، لأنه قد قدمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر. بعد تمام بيعة الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد قال البعض العلماء رحمهم الله عز وجل إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فردا من أحد الصحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم حتى العبيد والإماء. وأما السهيلي رحمه الله عز وجل فقال: ما حاصل إن الله قد أخبر أنه وملائكته يصلون عليه، وأمر كل واحد من المؤمنين أن يصلي عليه صلوات ربه وسلامه عليه، فوجب على كل أحد أن يباشر الصلاة عليه منه إليه، والصلاة عليه بعد موته من هذا القبيل. قال: وأيضا فإن الملائكة لنا في ذلك أئمة، فالله تعالى أعلم. قال: وقد اختلف المتأخرون من أصحاب الشافعي رحمه الله عز وجل في مشروعية الصلاة على قبره لغير الصحابة، فقيل: نعم، لأن جسده عليه الصلاة والسلام طري في قبره، لأن الله تعالى قد حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء كما ورد بذلك الحديث الحسن وغيرها، فهو كالميت اليوم. وقال آخرون: لا يفعل، لأن السلف من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يفعلوا، ولو كان مشروعا لبادروا إليه ولا ثابروا عليه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في صفة دفنه عليه الصلاة والسلام وأين دفن. قال: وذكر الخلاف في دفنه ليلا كان أم نهارا. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج أخبرنا أبي هو عبد العزيز بن جريج أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يقبر نبي إلا حيث يموت، فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وهذا فيه انقطاع بين عبد العزيز بن جريج وبين الصديق، فإنه لم يدركه، لكن رواه الحافظ أبو يعلى. لكن رواه الحافظ أبو يعلى رحمه الله عز وجل من حديث ابن عباس وأم عائشة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فقال حدثنا أبو موسى الهروي قال حدثنا معاوية حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال اختلفوا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبض النبي إلا في أحب الأمكنة إليه، فقال ادفنوه حيث قبض صلوات ربي وسلامه عليك. ولو هكذا رواه الترمذي عن ابي قريب عن ابي معاويه رضي الله عن ابي معاويه عن عبد الرحمن بن ابي بكر المليكي عن ابن ابي مليكه عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، فقال ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه يدفنه في موضع فراشه. ثم ان الترمذي ضعف المليكي ثم قال قد روى هذا الحديث من غير هذا الوجه، ثم من غير هذا الوجه روى ابن عباس عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاموي عن وقال الاموي عن ابيه عن ابي اسحاق عن رجل حدثه عن عروه عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها انه لما دفن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول انه لم يدفن نبي قط الا حيث قبض صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابو بكر بن ابي الدنيا حدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا هشام بن عبد الملك الطيالسي عن حماد بن سلمه عن هشام بن عروه عن ابي عن ام عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان بالمدينة حفاران، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أين ندفنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في المكان الذي مات فيه، وكان أحدهما يلحد والآخر يشك، فجاء الذي يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي منقطع وقال أبو يعلى رحمه الله عز وجل حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أرادوا أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه يضرح يض وكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه يضرح كحفر آل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي كان يحفر لأهل المدينة وكان يلحد فدعا العباس رجلين فقال لأحد ما تبدأ إلى أبي عبيدة والآخر تبدأ أبي طلحة اللهم اغفر لرسولك، فقال فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع صلوات ربي وسلامه عليه على سريره في بيته، وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه، فقال قائل ندفنه في مسجده وقال قائل ندفنه مع أصحابه، قال أبو بكر فقال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فرفع فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه فحفروا له تحته، ثم أدخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون عليه أرسلنا الرجال حتى إذا فرغ منهم أدخل النساء، حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، فدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوسط الليل ليلة الأربعاء. قال وهكذا رواه ابن ماجه رحمه الله عز وجل عن نصر بن علي الجهضمي عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق فذكر بإسناده مثله، وزاد في آخر ونزل في حفرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والفضل وكوسة ابن العباس وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه مجمعين. قال أوس بن خولي وهو أبو ليلى العلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنشدك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له علي انزل، وكان شكران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر، وقال والله لا يلبسها أحد بعدك، فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى الإمام أحمد عن حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن ابن إسحاق مختصرا، وكذا روى ابن يونس بن نكير وكذا روى يونس بن بكير وغيره عن ابن إسحاق وبه قال، وروى الواقدي قال وروى الواقدي عن ابن ابي حنيفه عن داود بن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبض الله نبيا الا دفن حيث قبض. وعليكم السلام ورحمه الله. قال وروى البيهقي عن حاكم عن عاصم عن احمد بن عبد الجبار عن يونس بن مكير عن محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن الحسين او محمد بن جعفر بن الزبير قال لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقالوا كيف ندفنه مع الناس او في بيوته. فقال ابو بكر رضي الله تعالى عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا الا دفن حيث قبض فدفن حيث كان فراشه ورفع الفراش وحفر تحته صلوات ربي وسلامه عليه. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عثمان بن محمد الاخنسي عن عبد الرحمن بن سعيد يعني بن يربوع قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره فقال قائل في بقيع الغرقدي فقال قائل في البقيع فقد كان يكثر الاستغفار لهم. وقال قائل عند منبره. وقال قائل في مصلاه. فجاء ابو بكر رضي الله تعالى عنه فقال ان عندي من هذا خبرا وعلما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي الا دفن حيث توفي. قال حافظ البيهقي وفي حديث يحيى بن سعيد عن قاسم بن محمد وفي حديث ابن جريج عن أبيه كلا معنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل عن حاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن سلمة بن نبيت بن شريط عن أبيه عن سالم بن عبيد وكان من أصحاب الصفة. قال دخل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات ثم خرج فقال لو توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم. فعلم أنه كان كما قال وقيل لا نصلي عليه وكيف نصلي عليه. قال تجيئون عصبا عصبا فتصلون. فعلم أنه كما قال. قالوا هل يدفن أين؟ قال حيث قبض الله روحه فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. فعلم أنه كما قال. قال وروى البيهقي رحمه الله عز وجل من حديث سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب رحمه الله عز وجل قال عرضت عائشة رضي الله تعالى عنها على أبيها رؤيا وكان من أعبر الناس رضي الله تعالى عنهم. قالت رأيت ثلاثة أكمار في وقعن في حجري. فقال لئن صدقت رؤياك دفنت. قال إن صدقت رؤياك دفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة هذا خير أكمارك. وذروه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها منقطعا وفي الصحيحين عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري رضي الله صلى الله عليه وسلم. وجمع الله بين ريقي وريقي في آخر ساعة من الدنيا وأول ساعة من الآخرة. في صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث أبي عوانة عن هلال الوزان عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الذي مات فيه يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور انبيائهم مساجد. قالت عائشه ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خاشي ان يتخذ مسجدا. وقال ابن ماجه رحمه الله عز وجل حدثنا محمود بن غيلان حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا مبارك بن ابن فضاله قال حدثني حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمدينه رجل يلحد واخر يضرح. فقالوا نستخير ربنا ونبعث اليهما فايما سبق تركناه فارسل اليهما. فسبق صاحب اللحد فلحد للنبي صلى الله عليه واله وسلم فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم. قال تفرد به ابن ماجه وقد رواه الامام احمد رحمه الله عز وجل عن ابي النضر هاشم بن القاسم به قال رحمه الله عز وجل. وقال ابن ماجه ايضا حدثنا عمر بن شبته ابن عبيدة بن زيد قال حدثنا عبيد بن طفيل حدثنا عبد الرحمن بن ابي مليكة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي مليكة قال حدثني ابن ابي مليكة عن ام عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك، ارتفعت اصوات فقال عمر لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا او كلمة نحو، فارسلوا الى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دفن صلى الله عليه وسلم. تفرد به ابن ماجه. وقال الامام احمد حدثنا وكيع حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عبد الرحمن وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد تفرد به أحمد بن هذين الوجهين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا يحيى بن شعبة وابن جعفر وحدثنا شعبة حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وقد روى مسلم والترمذي والنسائي من طرق عن شعبة به، وقد رواه وكيع عن شعبة. قال وكيع كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن عساكر. وقال ابن سعد بان محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا شعبة بن عبد الملك الحمراني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط تحته سمل قطيفة حمراء كان يلبسها، قال وكانت أرضا ندية. قال هشام بن منصور عن الحسن قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء كان أصابها يوم خيبر. قال الحسن جعلها لأن المدينة أرض سابخة. قال ففرشت تحته صلوات ربي وسلامه عليه. وقال محمد بن سعد حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عقبة بن أبي الصهباء سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. وروى الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل وروى الحافظ البيهقي من حديث مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال علي رضي الله تعالى عنه وصلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت انظر لما يكون من الميت فلم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. قال وولي دفنه عليه الصلاه والسلام واجنانه دون الناس اربعه علي والعباس والفضل وصالح مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه اجمعين. ولحد للنبي صلى الله عليه وسلم لحد ونصب عليه اللبن نصبا. قال ذكر بياك عن بعض من نصب على لحدي على الصلاه والسلام تسع لبنات. قال وروى الواقدي رحمه الله عز وجل عن ابن ابي سابره عن ابن ابي سبرات عن عباس بن عبد الله بن معبد عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوعا على سريره من حين زاغت الشمس من يوم الاثنين الى ان زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصلي الناس عليه وسريره على شفير قبره صلوات ربي وسلامه عليه. فلما أرادوا أن يقبروه عليه الصلاة والسلام نحوا السرير قبل رجليه فأدخل من هناك ودخل في حفرته العباس وعلي وكثم والفضل وشكرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال وروى البيهقي من حديث إسماعيل السدي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس وعلي والفضل وسوى لحده رجل من الأنصار وهو الذي سوى لحود وهو الذي سوى لحود قبور الشهداء يوم بدر. قال ابن عساكر صوابه يوم احد. وقد تقدم روايه ابن اسحاق عن حسين بن عبد الله عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الذين نزلوا في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وكثم وشكران وذكر الخامس وهو أوس بن خولي رضي الله تعالى عنهم أجمعا، وذكر قصة القطيفة التي وضعها في القابر شكرا. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو طاهر الفقيه، حدثنا أو أنبانا أبو طاهر محمد، أنبانا أبو طاهر المحمد المحمدابادي، حدثنا أبو كلابة، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان بن سعد وهو الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: حدثنا أبو مرحب قال: كأني أنظر إليهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، أحدهم عبد الرحمن بن عوف، وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن الصباح عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد، ثم رواه عن أحمد بن يونس عن زهري عن زهير عن إسماعيل عن الشعبي قال: حدثني مرحب أو أبو مرحب أنهم دخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله. قال: وهذا حديث غريب جدا، وإسناده قال هذا حديث غريب جدا وإسناده جيد قوي، ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عز وجل في استيعابه: أبو مرحب اسمه سويد بن قيس، وذكر أبا مرحب آخر وقال: لا أعرف خبره. قال ابن الأثير: في الغابة، فيحتمل أن يكون راوي هذا الحادث أحدهما أو ثالثا غيرهما، والله لله الحمد. قال رحمه الله عز وجل: ذكر من كان آخر الناس به عهدا عليه الصلاة وأزكى السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار عن مكسر بن أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي رضي الله تعالى عنه في زمان عمر أو زمان عثمان، فنزل على أخته أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلما فرغ من عمرته رجع فثوكب له غسل فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال أظن المغرب بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بن عباس. قال: تفرد به أحمد بن هذا الوجه، وقد رواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق بمثله سواء، إلا أنه قال قبله عن ابن إسحاق قال: كان المغيرة بن شعبة يقول: أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت حين خرج القوم: إن خاتمي قد سقط في القبر، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكون آخر الناس عهدا به صلوات ربي وسلامه عليه. وقال ابن إسحاق: فحدثني والدي إسحاق بن يسار عن مقسم عن مكسم عن مولاه عبد عن مولاه عن عبد الله بن الحارث قال: اعتمرت مع علي رضي الله تعالى عنه، فذكر ما تقدم، وهذا الذي ذكر عن مغرب بن شعبة ليقتضي انه حصل له ما امله، فانه قد يكون علي رضي الله تعالى عنه لم يمكنه من النزول في القبر، بل امر غيره فناوله اياه، وعلى ما تقدم يكون الذي امره بمناولته له كثم بن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. قال: وقد قال الواقدي رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي إنما ألقيته لتقول: نزلت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فأعطاه أو أمر رجلا فأعطاه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا باز وأبو كامل قال: حدثنا محمد بن سلمة وأبو عن أبي عمران الجوني عن أبي عمران الجوني عن أبي عسيم أو قال أبي عسيم قال باز إنه شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: كيف نصلي؟ قال: دخول أرسالا أرسالا، فكانوا يدخلون من هذا الباب فيصلون عليه صلوات ربي وسلامه عليه، ثم يخرجون من الباب الآخر. قال: فلما وضع في الأحدي صلى الله عليه وسلم، قال المغيرة: قد بقي من رجلي شيء لم يصلحه. قالوا: فادخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه عليه الصلاة والسلام، فقال: أهيل علي التراب، فأهال عليه حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج. فكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله عز وجل: متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام؟ قال يونس عن ابن إسحاق: قال حدثتني فاطمة بنت محمد امرأة عبد الله بن أبي بكر، قال: وأدخلني علي، قال: حتى تسمعه منها عن عمرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي حتى سمعنا صوت المساح في جوف ليلة الأربعاء. وقال القدير رحمه الله عز وجل: حدثنا ابن أبي سبرة عن الحليس بن هاشم عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: بينما نحن مجتمعون نبكي لم ننم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونحن نتسلى برؤيته على السرير، سمعنا صوت القرازين في السحر. قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: فصحنا، وصاح أهل المسجد، فارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال رضي الله تعالى عنه بالفجر، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فامتحب، فزادنا حزنا، وعالج الناس الدخول إلى قبره، فغلق دونهم. فيا لها من مصيبة ما أصيبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذ ذكرنا مصيبة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل من حديث محمد بن إسحاق عن عبيد الله عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، وقد تقدم مثله من غير في غير ما حديث، والذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا منهم سليمان بن طرخان التيمي وجعفر بن محمد الصادق وأبي إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم. قال: وقد روى يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار عن محمد بن شعيب عن أوزاعي أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قبل أن ينتصف النهار، ودفن يوم الثلاثاء. قال: وكذا روى الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الضحى يوم الاثنين، ودفن من الغد في الضحى. وقال سعد بن منصور رحمه الله عز وجل عن الدروردي عن شريك بن عبي بن عبد الله بن أبي نمرة عن أبي سلمة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. وقال ابن خزيمة: حدثنا سلم بن جنادة عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل: حدثني أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن ليلة الثلاثاء. قال أبو بكر بن أبي الدنيا عن محمد بن سعد عن محمد بن سعد قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لست عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، ودفن يوم الثلاثاء. وقال عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا: حدثنا الحسن بن إسرائيل أبو محمد النهرتيري حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فلم يدفن إلا يوم الثلاثاء. وهكذا قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو جعفر الباقر رحمهم الله عز وجل جميعا. وقال يعقوب بن أبي سفيان: حدثنا سعد بن منصور حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابن جريج عن أبي جعفر عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، فلبث ذلك اليوم وتلك الليلة ويوم الثلاثاء إلى آخر النهار. فهو قول غريب ومشهور عن الجمهور ما أسلفنا من أنه عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. ومن الأقوال الغريبة في هذا أيضا ما رواه يعقوب بن سفيان عن عبد الحميد بن بكار. عن عبد الحميد بن مكر عن محمد بن شعيب عن محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وأوحي إليه يوم الاثنين وهاجر يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين 62 سنة ونصف ومكث 3 أيام لا يدفن يدخل عليه الناس أرسالا يصلون لا يصفون ولا يؤمهم علي أحد. فقوله إن مكث 3 أيام لا يدفن غريب وصح أن مكث بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكماله ودفن ليلة الأربعاء كما قدمنا. والله تعالى أعلم. ضده ما رواه سيف عن هشام عن أبي قال توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاثنين وغسل يوم الاثنين وغسل يوم الاثنين ودفن ليلة الثلاثاء. قال سيف وحدثنا يحيى بن سعيد مرة بجميع عن عمرة عن من عشرة الله تعالى عنه مثل وهذا غريب جدا. وقال الوقدي رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الله بن جعفر عن ابن ابي عون عن ابي عتيق عن جابر رضي الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رش على قبر النبي صلى الله عليه وسلم الماء رشا وكان الذي رشه بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه بقربة بدأ من قبل رأسه عليه الصلاة والسلام من شق الأيمن حتى انتهى إلى رجليه صلوات ربه وسلامه عليه ثم ضرب بالماء إلى الجدار لم يقدر على أن يدور من الجدار. قال رحمه الله عز وجل فصل في صفة قبره عليه الصلاة والسلام. قد علم بالتواتر أن عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة أم عشرة رضي الله تعالى عنها التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من الحجرة ثم دفن بعده فيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما تفرد به البخاري رحمه الله. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرني عمرو قال أخبرني عمرو بن عثمان ابن عثمان بن هان عن القاسم قال دخلت على أم عائشة رضي الله تعالى عنها وقلت لها يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر رضي الله تعالى عنه. قال تفرد به أبو داود رحمه الله عز وجل. وقد روى البخاري رحمه الله وقد روى الحاكم والبيهقي من حديث أبي فديك وقد روى الحاكم البيهقي وقد روى الحاكم البيهقي من حديث ابن أبي فديك عن عمرو بن عثمان عن القاسم قال فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام مقدما وأبو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند رجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي هذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح. قال وذا عجيب من البيهقي رحمه الله فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء بالكلية وبتقدير ذلك فيمكن أن يكون مسنما وعليه الحصباء مغروزة بالطين ونحوه. وقد روى البيهقي وقد روى أبو داود وقد روى الواقدي عن الدروردي عن جعفر بن محمد عن أبي قال جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطح جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسطحا. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا فروة بن أبي المعر ابن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر حدثنا عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سقط عليهم الحائط في زمان ولد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا فظنوا أنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد واحد يعلم ذلك حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي صلى ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر. وعن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوصت عبد الله بن الزبير لا تدفني معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع لا أزكي به أبدا. قلت كان ولد بن عبد الملك حين ولي الإمارة في سنة 86 قد شرع في بناء جامع دمشق، وكان وكنت وكتب لنائبي بالمدينة ابن عمي عمر بن عزيز أن يوسع في مسجد المدينة، فوسعه حتى من ناحية الشرق، فدخلت الحجرة النبوية فيه. وقد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله عز وجل عن زادان مولى الفرافصة وهو الذي بنى المسجد النبوي أيام ولاية عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز رحمه الله عز وجل على المدينة، فذكر عن سالم بن عبد الله نحو ما ذكر البخاري، وحكى صفة القبور كما رواه داود رحمه الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا نتقبله منا ومنكم خير ثم يجيب كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.